السلام عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال رحمه الله: قال أبو عبد الله وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حدثني أبو قدامة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك في قول الله جل ثناؤه: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال: الصلوات الخمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني الصلاة المفروضة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال: سمعت عطاء يقول، يعني المكتوبة. حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. حدثنا محمد بن عبدة قال: أخبرنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال: حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني الذكر الصلاة المفروضة. حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: عن شهود المكتوبة. حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال سفيان في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: كانوا يشترون ويبيعون فلا يشغلهم عن مواقيت الصلاة. قال أبو عبد الله: وقال الله تبارك وتعالى فيما يوبخ به الكافر: فلا صدق ولا صلى، ولم يضم إلى التصديق شيئا غير الصلاة، ولكن كذب وتولى. فالكذب ضد التصديق، والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض. ثم أوعده وعيدا بعد وعيد فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ويقال إنها نزلت في أبي جهل. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا قيس عن موسى بن أبي عائشة عن رجل حدثه، وعن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الذي توعدني لأنا أعز ببطحاء مكة منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك فأولى. قال موسى: فقلت لسعيد بن جبير: أرأيت قوله أولى لك فأولى أشيء أمر به أم شيء قاله؟ أمر به. أشيء أمر به أم شيء قاله؟ قال: بل شيء قاله لأبي جهل. ثم أنزل الله عليه أولى. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يتمطى قال أبو جهل. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا قيس عن سعيد بن مسروق عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص: فلا صدق ولا صلى، قال: لا صدق بالحق. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله يتمطى قال: يتبختر، وهو أبو جهل، كانت مشيته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: ما تستطيع أنت يا محمد ولا ربك لي شيئا، إني لأعز من بين جبليها. فضرب الله عنقه وقتله أشد قتله. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، قال: لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر، وهي مشية عدو الله أبي جهل. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى،

قال عبد الله: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها. فقال: تركها الكفر. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الوليد قال: أخبرني خليد عن الحسن: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال: على المواقيت. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الرحمن بن جساس عن الحسن: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: على المواقيت. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الوليد عن يزيد بن عبد الرحمن بن جساس عن عكرمة: على صلاتهم دائمون. قال: على مواقيتها. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: المكتوبة. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه سئل عن قول الله: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هو الرجل القائم لا يلتفت يمينا ولا شمالا. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرني سعيد عن قتادة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: ذكر لنا أن ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، وعاد ما أرسلت عليهم الريح، وثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. قال أبو عبد الله: أحسن الله عليك. جرت عادة السلف أن يفسروا الآية ببعض ما دلت عليه، فتفسير المحافظة بالمحافظة على الوقت هو تفسير لبعض المدلول، وإلا فقوله على صلاتهم يحافظون يشمل المحافظة على الوقت والمحافظة على الشروط كالطهارة والمحافظة على واجبات الصلاة كلها. على صلاتهم الكلمة عامة. نعم يا محمد.